السلام عليكم avui podria de sol. It's not a يبارك لك في صحتك يا شيخ. الله يعينك، بارك لك في عمرك يا شيخ. منا وقاتل المشركين في سبيل الله ميلاد يا عم محمد ست من الله يرضيك. عليك يا استاذ يا استاذ زمان الله يكرمك الله يديك الصحه يا شيخ ما شاء الله عليك. خدني ليك العمل. أرضيت بالحياة انا مولانا تاني انا حاج محمد Oh, هكتب لك طيب تعليم اللهم صل عليه صلى النبي الصلاة والسلام الله يفتح عليك الصوت السلام حتى كم مرة بصراحة جميلة أداء جميل للفيلم الحج ناس فقرب الأنصار الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا